المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الدرس الحادي عشر. قال الإمام ابن القيم في معاشرته صلى الله عليه وسلم أهله صلى الله عليه وسلم للحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث. ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت واللواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء. فهو أكثر الأمة نساء. عليه الصلاة. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع وآلى إيلاء مؤقتا بشهر ولم يظاهر أبدا. وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما، وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطأه ونسبته إلى ما براه الله منه. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حسن المعاشرة. هذا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح في معاشرته. ذكر لك أنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى الطيب، ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى ما يقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام من الميل إليهن. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في شبابه إلى أن أوحي إليه، بل وما بعد الوحي بعشر أو 13 سنة، لم يتزوج إلا امرأة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. تزوجها وهو ابن 25 سنة، وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام وهي معه وهو ابن 40، ومكثت معه إلى أن توفيت، ولم يتزوج إلا بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها. فيفهم من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أن هذه المحبة لم تكن بما لا تقتضيه المصلحة الشرعية تنفيذا، بل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحب النساء طبيعة من أمور الدنيا. بعض الناس يحب المال، بعضهم يحب الملذات المرئية، بعضهم يحب النزهة، وبعضهم يحب كذا وبعضهم يحب كذا. هو عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا حبب إليه النساء، ولا يعني ذلك أنه لم يسر في محبته للنساء بما تقتضيه المصلحة الشرعية. ولذلك تزوج نساءه جميعا حاشا عائشة ولسنا بأبكار، وكانت البكر الوحيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. الثانية قوله إنه جاء في بعض الألفاظ زيادة حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا من الغلط الكبير، لأن الصلاة لا يسوء أن تجعل منها، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق، قال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا استئناف، جعلت قرة عيني في الصلاة ليست داخلة من الأمور في الأمور الدنيوية، الصلاة أمر عبادي عظيم. أيضا من المسائل المتعلقة بما ذكر قوله إنه عليه الصلاة والسلام آلى وطلق، وهذا صحيح ولم يظاهر عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام ظاهر من حفصة أو من غيرها فهذا قول باطل ومنكر يجب رده لعدم مناسبة الظهار لمقام النبوة، لأن الله جل وعلا وصف المظاهرين بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا وقول المنكر وقول الزور ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار ابن القيم إلى هذا إذ قال بما برأه الله منها أو نحوها العبارة، إيش قال؟ ونسبته إلى ما برأه الله منه، الرسول عليه الصلاة والسلام الرسل جميعا يبرؤون من القول المنكر والزور، أن المنكر والزور هذا من الأمور العظيمة. وكانت سيرته مع أما بالنسبة للقولين الذين ذكرهما في مسألة القسم، فالصواب أن القسم عليه عليه الصلاة والسلام مثل القسم على أمته كان واجبا، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، وكان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، وتنازلت سودة لعائشة في ليلتها، ومضت السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، إلى آخر ما دل على ذلك. الصواب أنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام كما يجب على سائر أمته، لأن الحق للنساء، الحق للمرأة في ذلك. ظواهر الأحاديث تدل على هذا. أما من قال أن الأحاديث محتملة للاستحباب أو الكمال هذا خلاف الظاهر. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. الحجر أصح من الحجر، الحجر بالفتح للآدمي، والحجر بالكسر للبنيان، الحجر الكعبة هذا المباني يقال حجر، وأما للآدمي يقال حجر. ربيت في حجره، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا جمع حجر. نعم. ويصح إن قلت حجر حتى في الآدمي يجوز لغة تفريق بين الفتح والكسر بأن الفتح للآدمي والكسر للبنيان ونحوه. نعم. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذا الأول ما ذكره من خصاله عليه الصلاة والسلام في معاشرته أهله بذكر بعض الحوادث التي صحت بها الأحاديث، هذا مبني على تحقيق الغرض من النكاح في الشرع، وهو أن يكون ثم سكينة لنفس الرجل وسكينة لنفس المرأة، فالمرأة تطلب مثل ما يطلب الرجل من حسن الوداد وحسن الكلام وحسن المعاشرة، التهيئة لما يحصل لها به السكينة. والنفس كما هو معلوم نفس الآدمي تتوق إلى أشياء، فالرجل يتوق من المرأة إلى أشياء، يتوق إلى سماع الكلام الحسن، يتوق إلى الخصال الحسنة، إلى الفعل، إلى الرقة، إلى الدعابة، إلى آخره. وكذلك المرأة تتوق من الرجل إلى ذلك، فإن حصل تكامل بينهما حصلت السكينة التي هي المقصودة من النكاح. فالمقصود من النكاح أن هذه النفس التي خلقها الله جل وعلا تسكن عن طلب هذه الشهوات، وتتفرغ لعبادة ربها في سكينة وطمأنينة لا تنازعها نفسها إلى الشهوات. فإذا حصل ذلك كملت الطمأنينة عند الرجل أو الطمأنينة عند المرأة. لهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لبعض نسائه من الحديث ما لا يجعل لبعض، لأن هذا يختلف بحسب ما تحصل به السكينة. فعائشة رضي الله عنها صغيرة حدثت السن، لها مطالب، لها أشياء، لها رغبات تسكن بها نفسها، جارية حدثت السن، فكانت فترة تلعب بالبنات الصغار ويريها النبي عليه الصلاة والسلام أهل اللعب اللي يلعبون، ويمازحها بالكلام، يجاريها، يركض معها عليه الصلاة والسلام، يسابقها، وأشباه ذلك مما فيه. كان أيضا جواري الأنصار يدخلهن عليه الصلاة والسلام إليها للعب، فهذا في التوسعة من الرجل على المرأة فيما فيه سكون نفسها إليه وطمأنينة نفسها. أما حمل النساء جميعا على شيء واحد هذا ليس من السنة، أن الرجل يتصور أن الواجب في معاشرته المرأة حق واحد للجميع يعامل به جميع النساء، فهذا خلاف العشرة الطيبة، بل يعطي المرأة ما به تسكن نفسها وتميل بحسب قدرته هو وطاقته. وهذا يدخل أيضا حتى في الأمور البدنية من الجماع ونحوه، فإنه اختلف العلماء هل يجب على الرجل في جماع المرأة أن يجامع كل 4 أشهر مرة فقط، أو بحسب ما يسكن به نفس المرأة. والصحيح منهما أنه يجب عليه بحاجة المرأة إلى ذلك ما لم يضر به أو ما لم يخرج به عما فيه صلاح نفسه وبدنه وما يختاره، فما به سكينة المرأة هذا يجب عليه، لأن هذا من مقصود النكاح. وأما 4 أشهر مرة فهذا يذكر في مسألة الإيلاء لقوله جل وعلا الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وسأل عمر رضي الله عنه حفصة كم تصبر المرأة عن الرجل، فقال 4 أشهر، يعني عامة النساء أو يعني الأكثر أو ما عهدته حفصة، وقد يكون بعض النساء خلاف ذلك. فالذي ينبغي في العشرة البدنية أن يعطي الرجل المرأة ما يحصل به طمأنينتها وسكينتها، لأنها قد تنازعها نفسها إلى الشر فيحصل خلاف مقصود النكاح. مقصود النكاح أن يسكن الرجل في خاطره وقلبه وشهوته، وأن تسكن المرأة أيضا. نعم. وكان إذا أراد سفرا نقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وهذا هو الصحيح، وقرعه وقرعته عليه الصلاة والسلام في ذلك تشريع لأمته، هذا واجب، واجب على الرجل إذا كان له أكثر من مرأة أن يقرع بين النساء إذا أراد سفرا، لأن السفر فيه تفويت حق المرأة في القسم، وقلنا إن القسم واجب، قسم في الليل واجب، وإذا اختار واحدة هو وذهب بها بمعنى ذلك أنه عرض البقية لفوات نصيبهن منه دون وجه حق. فلهذا شرعت القرعة في هذا، لأن فيها، لأن في السفر تفويت حق بعض النساء، والقرعة راجعة إلى قدر الله جل وعلا، فمن خرجت القرعة لها صاحبها، لهذا لا يقضي إذا رجع. إذا صاحب امرأة معه بالقرعة شهر فرجع، لا يجلس مع التي لم يسافر بها شهرا، لأنها أصلا وخرجت خرج نصيب تلك بالقرعة، فمرة يحصل لهذه ومرة يحصل لهذه بحسب قدر الله جل وعلا. نعم. وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. عماد القسم الليل، القسم الواجب في الليل، لأنه في المبيت، والمقصود من المبيت ليس هو الجماع، المقصود أنس المرأة واستئناسها في وجود رجل، في وجود زوجها بجانبها، عماد القسم الليل. أما في النهار فلا يجب القسم، فلو لم يأتي الرجل الذي عنده أكثر من امرأة لامرأته لنسائه إلا لمن لها نصيب في الليل، ولا يلزم القسم في النهار، لكن يستحب أن يقسم في النهار بأن يأتي جميع النساء، يأتي هذه وهذه وهذه حتى تطمئن النفوس وتذهب الوحشة. نعم. وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ثمان. وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. وقع في صحيح مسلم من قول عطاء فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهم ما يقع عليه الفكر من الشيء، أما الوهم بالتحريك هو الغلط، يقال سبب هذا الوهم، يعني الغلط الناشئ عن الوهم. الوهم بفتحة فسكون، هذا هو ذهاب الفكر إلى الشيء، أما الغلط فهو وهم. نعم. سبب هذا الوهم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالخبر فرضي عنها، وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة. ويتعين ذلك. أخبرته بالخبر، يعني بالقصة، قصتها مع صفية، يعني أنها ما اعتدت، ما أخذت، ما تأثمت، أخذت حق صفية بدون وجه حق، بل صفية اللي قالت لها هالكلام. هذا يعني أقول هبة خاصة بيوم واحد، مو مثل سودة كل أيامها. نعم. إيه أتينا إليه، هذا مقامة بعد العصر عليه الصلاة والسلام. بعد العصر يأتي نساء، وأحيانا في الضحى اليوم، ما قالت الليلة. هبت يوم. تفضل أقرأ. وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره؟ وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة سماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. خليه أين هي؟ كان ينهى عن ذلك، لم يطرق أهله ليلا. الأصل في النهي أنه عدم الجواز، أنه ما تدري وش وضع المرأة، يعني الهاتف إذا أبلغها يكفي، إذا بلغتها أنك جاي في الليل، أنك جاي في الليل هذا خلاص. لكن الكلام على ما كان سابقا ما يمكن الاتصال، ما تدري المرأة الرجل طرق عليه الباب ودخل، والرجل إذا رجع من سفر يتوق من المرأة إلى أشياء قد تكون هي في وضع كذا، قد يكون عندها من أهلها من هو، يعني الوضع يحتاج إلى لحق المرأة أن تعلم به. هذا من تكريم الشريعة للنساء وإعطائهن ما إعطائهن الحقوق التي لهن. هذا فيها أيضا يعني رعاية أيضا لما قد يكون من حال بعض النساء في بعض التصرفات، وهذا فيه أصل، وهو أن التغافل مطلوب شرعا. واحد ما يحقق الأمور إلى آخرها، يأتي أهله بغتة ليطلع منهم على شيء يسوءه، هذا لا يسوق شرعا. فليخلي الأمور على ستر الله جل وعلا، له الظاهر والباطن عند الله جل وعلا. فإذا كانت المرأة لا تظهر للرجل إلا الصالح، وليس عليه أن يحقق الأمور ويتجسس ويتحسس حتى يعرف بواطن الأمور، إلا إذا كانت ثم قرينة شر أو شيء، هذا أمر آخر. وأما السفر فإنه إذا رجع لابد أن يعلم بأني آتي، حتى إذا كان جف المطار وبيدخل بيته لابد يستأذن، لابد يتصل وكذا. إذا ما كان له مكان وخلاص وصل ولم يتمكن، هذا له حكم، له حال أخر، آخر حال أخرى، والتفاهم مع صاحبة الحق في ذلك أولى. نعم. كيف؟ نعم صحيح، عليه الصلاة والسلام كان يبيت جنبا فما يغتسل إلا الفجر، وحتى في رمضان كان ربما لم يغتسل إلا إذا أصبح عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني إذا كان جنبا، هذا أقول البحث فيه معروف. عندك زوجتين إن شاء الله، لين حرست إن شاء الله إنك تقول منطقتين، واحد يقول في دولتين والثالث يقول في ما أدري إيش، واحد في كل بلد يسافر لها عنده زوجة أربعة، واحدة هنا واحدة هناك. اللي بعده وما بعد. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. اللهم صل وسلم. كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، وثني له يوما أربعة ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة الليلة. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة، وكانت وسادته أدما حشوها ليف، وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال باسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. مقصود بأقبل بما أقبل من ذلك من جسده المقصود الظاهر، لو كان عليه ملابس ما يدخلها في داخل ملابسه بل حتى على ظاهر ملابسه، فيبدأ من الرأس عليه الصلاة والسلام يمر بهما على الوجه ثم على ما استطاع من ظاهر جسده، يعني ما وصلته يداه وهو مستلق على فراشه عليه الصلاة والسلام. وكان ينام على شقه الأيمن. هذا يؤخذ منه أن النفث أيضا نفث المرء في القراءة وإيصاله القراءة إلى المقروء عليه أنه لا يلزم منه أن يصل إلى الجسد مباشرة، بل ولو كان من وراء الملابس في هذا كفاية، كما كان يقرأ، كما كان عليه الصلاة والسلام ينفث ثم يمسح كان يقرأ، لا يشترط أنه يصل إلى ما إلى يصل إلى البدن نفسه، يعني إلى اللحم إلى الجسد، إذا أمكن ذلك فلا بأس، إذا ما أمكن من الظاهر، لأن كلام الله جل وعلا له نفوذ سبحانه من تكلم به. نعم. يقول هنا كان له مسح ينام عليه يثنى له بثنيتين وثني له يوما أربعة أيام فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة الليل. فراش يعني فراش يصفط، إذا صار متين صار مرتفع أريح، خلي الواحد يستغرق يعني لا تمتن فراشك يعني اللهم صل على محمد، يعني ما كان مريح، إذا ثني وصار مرتفع أريح هذا يجعل المرء يستغرق في نومه، اللهم صل وسلم. هذا اللي يظهر لي من هذا، وأنت أيضا تتبع الموضوع. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الله أكبر. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي يطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل يعني منادى يا منزل، نعم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رحمة الله جل جلاله وسعت كل شيء، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمته سبحانه، لا ينفك مخلوق من رحمته جل وعلا. فمن آثار رحمته سبحانه عيشهم وسلامتهم ورزقهم إلى آخره، فالنعم من فروع الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. فسؤال العبد الرحمة مع كونه لا ينفك عن رحمة الله جل وعلا مقصود منها الرحمة الخاصة التي تكتب لأهل التقوى، لأن الله سبحانه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فأثبت أن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وجعل كتابتها للذين يتقون، يعني الرحمة الخاصة التي هي منها توفيق في الدنيا والثبات والرحمة والمغفرة والعقبة بالجنة بمغفرة الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الرحمة مع أنها موجودة، والمقصود هذه الرحمة، هذا من أعظم الدعاء. وهذه الأدعية المختلفة هذه مما ينبغي على أهل العلم والإيمان أن يتعاهدوها في أنفسهم حتى لا يكونوا من الغافلين، لأن الله وصف طائفة من عباده بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في حال إيوائهم للمنام أو في حال استيقاظهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ، إذا تعار من الليل، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. فإذا المرء المؤمن وخاصة أهل العلم والإيمان يكون في قلبهم من توقير الله جل وعلا وتعظيمه ومحبة ذكره ما يكون على لسانهم في كل حال وأوان. وقت النوم، وقت الإيواء الفراش، هذا وقت قد يكون معه الغفلة، لذلك ناسب أن يتعاهد بالأذكار هذه العظيمة حتى يقي الإنسان نفسه من الغفلة في كل أحواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال سبحانه في وصف خاصة المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الآيات في آخر سورة آل عمران. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم ثناء على الله جل وعلا، هذا تعرض لأن تكون منها، يعني هذا ثناء على الله جل وعلا حتى تكون من هؤلاء، اللي هو هذا يحتاج إلى مراجعة أقول الطرق المختلفة والأحاديث، هل فيه الأمر بالنوم على الشق الأيمن أو الحث عليه؟ فإذا كان هناك فقط فعله عليه الصلاة والسلام في نومه على الشق الأيمن فيكون هذا سنة في حق المقتدي به، لا تكون سنة مطلقة بدخول ذلك مثل ما ذكرت في الأمور الجبلية الطبيعية، لكن إذا كان أمر به أو حث عليه أو دل عليه يكون هذا مستحبا، وفعله بنية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هذا أكمل، لا شك يؤجر عليه العبد. وذكر العلماء فائدة للنوم على الشق الأيمن، أنه أيسر وأخف على القلب وأيسر على النائم في منامه وفي قيامه، وأبعد عن الأحلام، عن الحلم المزعج وتشتت القلب إلى آخره، فيه فوائد كثيرة مجرب ما في شك. وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوق، وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، فقال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرس بالليل توسد يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. أصل يكفي هذا، واضح هذا هديه عليه الصلاة والسلام في ليله بعد صلاته للعشاء، جمع ما بين إعطاء أهله حقهم وإعطاء نفسه حقها في النوم والراحة، وعبادة الله جل وعلا بالذكر والصلاة والقيام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في أن يكون الليل له نصيب من هذه كلها، يكون العبد يقسم ليلة شيء لنفسه وشيء لأهله، ويجعل شيئا لعبادة الله جل وعلا بالذكر والصلاة والتلاوة بحسب ما يتيسر له. والنبي عليه الصلاة والسلام في نومه وفي ليله ممتثل قول الله جل وعلا له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية في آخر سورة المزمل. فهو امتثل ذلك وظل عليه واستمر عليه عليه الصلاة والسلام. وبعد العشاء يكره الحديث كما جاء في الحديث في البخاري وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لهذا قيد ابن القيم هنا أنه ربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، يعني إذا كان ثم مصلحة للمسلمين في بقائه في عدم منامه فهذا لا يكره، وله أن يسهر يعني من غير إثم إذا سهر في غير إثم، لكن الأفضل أنه لا يسهر إلا إذا كان ثم مصلحة له في دينه أو مصلحة للمسلمين في ذلك، والمقصود إذا كانت حالة غالبة. وأما إذا كان ربما فعل هذا وربما سهر لغير ذلك هذا لا ينافي أو لا تكون معه الكراهة ولا كراهة مع الحاجة. وهذا يدلنا على أن ما شاع في هذا الوقت عند الشباب بخاصة وعند عامة المسلمين من السهر إلى وقت متأخر من الليل في أحاديث وقيل وقال أن هذا مما ينهى عنه، فالقيل والقال مكروه والسهر مكروه إلا فيما فيه مصلحة شرعية متحققة. وربما فوت المرء على نفسه بالاستئناس لمجالس السهر التي ليس فيها علم ولا قول خير ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر إلى آخر، ربما استأنس فيها بما فوته مصالح عظيمة. ومعلوم أن الليل مختص به عبادات وله للمرء فيه من الأنس والإيواء وحسن المناجات والدعاء والذكر والتلاوة ما ليس في النهار. ولهذا ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه في عدم السهر في غير فائدة، وأن لا يسهر إلا في فائدة يرجوها. وأما السهر المعتاد هكذا دائما دون مصلحة شرعية فإن هذا مما هو مكروه، وقد يكون يأثم عليه المرء في مواضع إذا سهر في إثم أو قيل وقال في غيبة وأشبه ذلك مما لا تعود فائدته عليه. وكذلك إذا كان سهره يؤدي إلى التفريط في واجب من الواجبات المناطة به، إما واجب متعلق بأهله أو واجب العبادة الصلاة صلاة الفجر في وقتها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ولا شك يقال فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلهذا ينبغي التواصي بهذا فيما بين الإخوان وعدم التساهل فيه، لأن هذا الزمن تعود الناس فيه على خلاف الطريقة النبوية وخلاف ما عليه فطرة الناس في الأصل، هذا يسبب مضارا كثيرة والناس يجر بعضهم بعضا حتى يألفوا هذا، وفي ذلك تفويت لأمور شرعية ومصالح كبيرة. فالسهر مثل ما ذكر ابن القيم هنا، ربما سهر النبي عليه الصلاة والسلام أول الليل في مصالح المسلمين، كان يأتيه أبو بكر رضي الله عنه فيتحدثان في مصالح المسلمين بعض الليل، يعني مثل نصف ساعة أو نحوها ساعة لربع إذا كثر وأشبه ذلك، يعني سهر قليل. أما السهر الطويل إلى ما بعد نصف الليل وأشبه ذلك فهذا لم يكن أصلا من هدي الصالحين لا في مصالح المسلمين ولا في غيره. نعم، نسأل الله العفو والمغفرة. نعم، الحق من أسماء الله جل وعلا، وأن الله هو الحق المبين، ومن أسماء الله الحسنى الحق، ويرجع إلى اسمه الحق أسماء كثيرة. نعم، لا هو نقول السهر يكره، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها مكروه، ما يأثم عليه سهر في مباح ما يأثم، لكن ربما فوته مصالح ما في شك يكون محرم، لا ما يكون من الكبائر، لكن إذا كان سهره يغلب على ظنه أنه إذا سهر تفوته الصلاة يعرف من نفسه ذلك فلا يجوز له السهر، لأن الحكم حكم الوسيلة لها حكم المقصد. إذا كان بيفوت له عبادة سهره ما يجوز في أي عبادة من العبادات، إذا كان فعلك لشيء يفوتك هذه العبادة الواجبة فيكون الوسيلة هذه غير جائزة تبعا لتفويت العبادة. فرقان في أن ثلث الزمان هو اللي يحتاجه الإنسان في النوم، يعني النوم المعتدل يكون 8 ساعات، هذا كلام الأطباء فيه، والإنسان المعتدل إذا ترك ينام وهو محتاج للنوم فإنه يكتفي من النوم بعد 8 ساعات حسب كلامه الأطباء المتقدمون وكذلك الأطباء أهل العصر. لذلك يقول واحد لو يحسب نومه مثلا إذا بلغ عمره 60 سنة حسب كم نام منها يجده كم؟ لا، يجده قريب 30، أنه من اعتداله من 20 تقريبا يبدأ 8 ساعات، وقبل وهو صغير يوم كان يعني يجلس 2 إلى آخر، يعني قريب يعني بين 25 و30، يعني نصفه نوم والنصف الثاني الله أعلم وش اللي حاصل. الحياة قصيرة.